إيوا تبرتي مربك مثلك مثل الخير ريغا يا سمامي يا دانت لك مثل الملك إينا تسلا سيدي هنسس إلا غفوس ولا وندك حبان رانا والنون إكي ساغي الفتاقان تكي ساغاسيف أسي غنغي لا غيكي العين ولا تنوت أول نيرانا الداق من ماغت سلوفان الزمزل اللي يقنضوف سلوكان لان ويلي ديفلني قدار كالسلوري لان إلا ورقاناتي قيكتي وكالناغ إغا مالحال غوي ديرانا يتاويل أغويلي غويلي يديغو كانو ريرين غارر الغيت مني دلغشي من سالوال يرى غسكر تقضيغ وكان التوين I'm not afraid. تم الصبر ميقلهولني See you.